بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمهما الله تعالى، فيما بين من عقيدتهما التي أدرك عليها علماء الأمصار، مما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن الله تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، ويرونه بأبصارهم رؤية حقيقية. فمن صفات الله عز وجل أنه يرى، يراه المؤمنون بأبصارهم رؤية حقيقية، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فقوله يرى في الآخرة يشمل هذا موضعين: الأول في عرصات القيامة، والثاني في الجنة، وكلاهما قد دلت عليه الأدلة، ولكن الرؤية الأعظم والأكمل والتي هي أعظم نعيم وأكمل نعيم هي الرؤية التي تكون في جنات النعيم. ويسمعون كلامه أيضا في عرصات القيامة، ويسمعون كلامه أيضا في جنات النعيم. فقد جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله كيف شاء وكما شاء، هذا لأن صفات الله عز وجل سواء كانت ذاتية أو فعلية، أهل السنة لا يكيفونها، وإنما يسيرون على القاعدة التي قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن كيفية الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والكيف غير معقول. فأهل السنة يثبتون لله الصفات الذاتية والفعلية، ولكنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، فلا يقولون نراه على كيفية كذا وكذا ويتكلم على كيفية كذا وكذا. يرونه رؤية حقيقية ويتجلى لهم سبحانه وتعالى، ويتكلم الله عز وجل حقيقة بصوت وحرف، بصوت وحرف، ويسمعونه سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالرؤية، هذا كما سبق من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دل على ذلك النصوص الكثيرة من القرآن والسنة المتواترة والإجماع والعقل. من أظهر أدلة القرآن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة، الضاد بدون عصا، من النظارة والحسن والجمال، لأنها تنظر إلى ربها. والنظر إذا تعدى بإلى في لغة العرب أفاد الرؤية البصرية، لا الانتظار ولا الرؤية القلبية كما يقول أهل البدع من المحرفين لهذه الصفة والمحرفين لهذا النص. وبعضهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى آلاء ربها، وهذا تحريف واضح للآية. ولو كانت هذه الآية وحدها هي دليل أهل السنة لكان كافيا ولما قبل تحريفهم لها، كيف وقد جاءت نصوص كثيرة أخرى تدل على ذلك، ومنها قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات الرؤية، قال: لما حجب عنه أعداؤه في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وهكذا قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وأما السنة، وهناك أدلة أخرى من القرآن، وأما السنة فإنها متواترة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم. ولذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. وكلاهما في الصحيحين، والثانية اللفظ فيها لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله لا تضامون في رؤيته من الضيم، والمعنى لا يلحقكم ضيم بسبب الرؤية، في الثانية بالتشديد أي لا تزدحمون، لا تضامون أي لا تزدحمون، في بعضها لا تضارون أي لا يحصل لكم ضرر من رؤيتكم لله سبحانه وتعالى، بل هو أكمل نعيم ينعم الله عز وجل به على عباده. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا كما يقول العلماء النووي والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع كبير من أهل العلم، قالوا: إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، لأن أهل البدع قالوا: شبهتم الله بالقمر، فقالوا: لا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، سترون ربكم كرؤيتكم. فإن الكاف داخل على ما المصدرية وما بعدها التي تسبق ما بعدها بمصدر، والتقدير: سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليس دونها سحاب. فالقمر يرى بالأبصار، والله عز وجل كذلك، القمر يراه الناس من فوقهم، والله يرى من فوق القمر، والشمس يرى بلا إحاطة، والله عز وجل لا يحاط به. القمر يراه المؤمنون ولا يتضررون، والله عز وجل يرى ولا يتضرر من يراه، ولا يزدحمون عند رؤيته، لأنه سبحانه يرونه من فوق، كما قال ابن القيم: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم جواب لسؤال الصحابة السؤال العجيب العظيم حين قالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهذا سؤال عجيب، هذا الرب الذي نعبده، الذي قاتلنا من أجله، الذي تركنا الأهل والأوطان من أجله، الذي بذلنا أموالنا وأرواحنا من أجله، الذي صلينا وصمنا له وتصدقنا وزكينا وحجينا من أجله، هل نراه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إنكم سترون ربكم، إلى آخره. فذكر هذا. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا الحديث يدل على أنه يكلمهم، وهذا معنى قولهما الإمامين: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، يكلمهم في الجنة ويقول لهم أيضا: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا ألذ ولا أحب من النظر إلى وجه ربهم. وهذا كله يدل على هذه المسألة العظيمة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، عدد كثير من العلماء الذين نقلوا الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. وأما العقل فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إحاد الأرواح وغيره، قال: الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. كلما كان الشيء أعظم كانت رؤيته أمكن. ففرق بين أن تقول لغيرك: هل ترى الذباب على الجدار؟ يقول لك: أين هو؟ ما أراه، صغير. بخلاف ما لو كنت أنت وهو أمام جبل تقول له: هل ترى الجبل؟ يقول لك: نعم. هل ترى البحر وأنتم في الساحل؟ يقول لك: نعم. هل ترى السماء؟ يقول لك: نعم، لأنها عظيمة واسعة واضحة. فلذلك قال ابن القيم: ما كانت رؤيته، ما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. والناس كما مر بنا مرارا في رؤية الله عز وجل على طرفين وسط، هناك من أنكرها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة ومن جرى مجراه، وهناك من أثبتها في الدنيا والآخرة وهم غلاة المتصوفة، فقالوا: يرى في الدنيا ويمكن أن يرى بالبصر. وتوسط أهل السنة وقالوا: يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا بالأبصار، لأن الأبصار في الدنيا غير قادرة ولا مطيقة للنظر إلى وجه إلى الله عز وجل. ولذلك لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني, ولم يقل إني لا أرى, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأما الرؤيا في المنام فنقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على جوازها, الرؤيا المنامية, وتؤول للرائي بحسب ما يرى, بحسب ما رأى. أما الأشاعرة فجاءوا بالقول العجيب فقالوا إن الله تعالى يرى لكن لا إلى جهة. هم في الحقيقة محسوبون بالجملة مع من يقول بإثبات الرؤية وحقيقة قولهم مع الذين ينفونها. يقولون يرى لا إلى جهة, يرى لا فوق ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا في أي جهة. طيب إذن لا يرى, إذن لا يرى, لماذا تقولون لا إلى جهة؟ قالوا لو أثبتنا له الجهة لأثبتنا له المكان, والله منزه عن المكان. المهم كلام مقدمات منطقية كلامية ليس عليها نور من الله ولا برهان, وتخالف ظاهر النصوص الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في رؤية الكفار والمنافقين لله في عرصات القيامة هل يرى أم لا, والذين أثبتوها باعتبار ما جاء في ذلك من نصوص ليست هي رؤية المؤمنين, وذلك لأنهم أهل إجرام كفر ونفاق, فلا تكون رؤية نعيم وإكرام ورؤية رضا, إنما كالمجرم الذي يرى القاضي, وكالولد العاق الذي أساء إلى والده غاية الإساءة فجاء ونظر إليه. فشأن الله أعظم وله المثل الأعلى. فعلى كل حال الكلام معقود لإثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر ثلاثة أقوال في مجموع الفتاوى وغيرها في رؤية غير المؤمنين لله في عرصات القيامة هل يرونه أم لا باعتبار ما ورد في ذلك من النصوص. طيب إلى هنا ونكتفي بهذا المقدار, والحمد لله رب العالمين. كما سبق المحاضرة إن شاء الله بين المغرب والعشاء, ويقدم إن شاء الله أخونا الشيخ جميل حفظه الله. إلى هنا جزاكم الله خير.